يقول: ما حكم ترك الأطفال يتفرجون على قناة سبيسي؟ وهل الرسوم تحرك حلالا أم حراما؟ وهل التلفاز بيت حلالا أم حراما؟ التلفاز شيء يعطيك ويوصل إليك معلومات، وتظهر عليه صور وهيئات وحركات ونحو ذلك، فإن كان ما فيه حلال فهو حلال، وإن كان ما فيه حرام فهو حرام. إذا كان ما تسمعه حلالا كدرس من الدروس النافعة سواء في علوم الشريعة وعلوم الدين أو علوم الاجتماع أو الاقتصاد أو العلوم العلمية الحديثة أو تقارير طبية أو تقارير علمية أو غير ذلك، أو قصص تاريخية أو غيرها، ما يعطيك إذا كان حلالا. إذا كان حراما كالغناء والرقص والمعازف والكذب والسخرية والاستهزاء ونحو هذا فهذا لا يجوز، وهذا الذي ينزل في كل شيء سواء للكبير أو للصغير. الأطفال كونهم يرون إلى هذه القناة، ما الذي يبث في هذه القناة؟ إذا كان ما يبث وإذا كانت هذه الرسوم هادفة ونافعة ومبصرة وموسعة للفكر ودافعة للتفكير وبناء الذهن فهذا لا بأس، أما إذا كانت ساذجة وكانت تضيق على الولد فكرة أو تجعله يعيش في الخيال، بل إن منها ما يعد عياذا بالله تعالى رافعا للواء الكفر، كمثل الرسوم التي يكون فيها بطل معين من الأبطال كلما وقعت حادثة أو شيء تجده حاضرا كأنه رب عياذا بالله تعالى، وهو الذي يدفع ويفعل ويرى إلى آخره. وبعضها فيه تجسيد فكرة التنافس بين الخير والشر، وهو الحقيقة هو التنافس بين النور والظلمة، عقيدة المجوسية. المجوس يعتقدون أن الكون له خالقان، خالق النور وخالق الظلمة، وخالق الخير وخالق الشر، فهما يتنافسان، وإن كان يقولون الغلبة للنور وللخير. وهكذا الرسوم اليابانية والصينية ونحو هذه كلها من هذه الوتيرة، كلها من هذه الوتيرة. فينبغي إذن التنبه لهذا.